إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 60 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، والدرس واضح من التعريف به: قراءة نيل الأوطار والتعليق عليه. وصلنا إلى الباب 15 من كتاب الطهارة، وهو الذي ترجم له الإمام صاحب المتن صاحب المنتقى الإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: باب أن الأذنين من الرأس، وأنهما يمسحان بماء الرأس، يعني لا يستعمل ماء جديد. الترجمة تقول هذا، فالترجمة تبين أن اختيار المؤلف أن الأذنين من الرأس، وأنهما يمسحان بماء الرأس ليس بماء جديد. قال: قد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو الحديث قبل السابق، والذي لفظه أن ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. والحديث كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعيف جدا. قال: قد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وهو الحديث 94 بعد 100 من كتاب المنتقى. يبقى أول حديث سيذكره هو الحديث 94 بعد 100 عن ابن ماجه، يعني رواه الإمام ابن ماجه في سننه، ولابن ماجه من غير وجه. لما يقول لك المحدث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، فاعلم أن تعدد الوجوه هنا يقصد به تعدد الصحابة الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث جاء من وجوه ومن طرق متعددة عن صحابة سيذكر منهم أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس وعائشة، حتى إن الألباني رحمة الله عليه قال إن بعض العلماء قد قالوا عنه إنه متواتر، مع أن هذا الحديث من الأحاديث التي قرأنا في كتاب ابن الصلاح قديما أنه من الأحاديث التي كثرت طرقها، وكثرة طرقها لم تقوي الحديث، بل كانت سببا في اتهام الرواة بأن الحديث لم يأتي إلا من طرق ضعيفة، فكثرة الطرق تزيد الحديث ضعفا على ضعف. وهذا الكلام غير مسلم للإمام ابن الصلاح كما سترون إن شاء الله تعالى. فابن الصلاح ذهب إلى أن كثرته، وضرب المثل في كتاب المقدمة بهذا الحديث. قال مؤلفنا ولابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. لما قال لابن ماجه بدأنا نبحث عن الوجوه التي رواها ابن ماجه فوجدناها تنحصر في طرق ثلاث أو في وجوه ثلاث، عن أبي أمامة، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن زيد، واضح. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة موجودة في سنن ابن ماجه، وحسنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على ابن ماجه. وقال الإمام البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناد حسن إن كان السويد ابن سعيد حفظه قاله في تعليقه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتيكم الكلام بتوسع. وكان في النية، كان في نيتي، ويعني أخذت أقدم رجلا وأخر رجلا في أن أقرأ تخريج الألباني رحمة الله عليه لهذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو قد أورده برقم 36. كنت أود أن أجنب نيل الأوطار جانبا ونقرأ كلام الشيخ الألباني في مناقشته الطويلة لكل وجوه الحديث وطرقه، ولكن تأنيت عليكم. لماذا؟ لأننا لم ندخل في كتاب الباعث الحسيس، يعني دخولا احنا لسه على البر، فبإذن الله تبارك وتعالى لو جاءت فرصة في حديث آخر حتى تطبق هذه القواعد، قواعد علماء الحديث، نطبقها في قراءتنا لتخاريج الأحاديث المطولة للعلماء الأكابر. واضح الكلام؟ يعني رجعت في كلامي تاني. فقال لابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. ولكننا سنعرج على شيء من التخريج كلما لاح لنا أننا من الممكن أن ننقل شيئا عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الإمام الشوكاني في تعليقي على كلام صاحب المنتقى، كل ما سبق كان كلاما لصاحب المنتقى، فقال الشوكاني في نيل الأوطار أراد بحديث ابن عباس، أراد بحديث ابن عباس الحديث الذي قبل هذا الباب بلفظ مسح برأسي وأذنيه مسحة واحد، وعلمتم أن هذا الحديث ضعيف جدا. قال الشوكاني وفي الباب عن أبي أمامة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه قال الحافظ إنه مدرج، والمدرج يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتيكم ذلك في شرحنا للباعث إن شاء الله تعالى. الحديث المدرج الذي يدرج الراوي شيئا من كلامه هو في متن الحديث، فقال هنا إنه مدرج، فمعناه هنا أن الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي أمامة، وهذا ما ذكره الإمام الترمذي نقلا عن حماد بن زيد، لأن الترمذي حينما أخرج هذا الحديث قال حماد بن زيد لا أدري أهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. فلما تشكك حماد بن زيد قال الإمام الحافظ ابن حجر إن الأمر عندي أنه على الإدراج، وأن هذا من كلام أبي أمامة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي وليس إسناده بذلك القائم. وتكملة كلام الترمذي الذي لم يذكره شيخنا الشوكاني وإنما سيذكره لاحقا نقول من باب التعجل بالخير. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. يبقى العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فهو من الوجه، وما أدبر فهو من الرأس. واضح؟ طيب، هذا من مزايا كتاب الترمذي أنه دائما في قضايا الفقهية يذكر ما هو الأكثر عند أهل العلم. إذن هنا يعلم طالب الحديث التفقه فيذكر أقوال فقهاء الأمصار. ولذلك لكل كتاب من كتب السنة مزايا، فهذا من مزايا كتاب الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه. قال الترمذي: وليس إسناده بذلك القائم، يعني إسناده ليس إسنادا مستقيما. وعن عبد الله بن زيد، يبقى هنا تكلمنا عن رواية أبي أمامة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال الحافظ إنه مدرج. ولكن ابن دقيق العيد علق في كتابه الإمام، لابن دقيق العيد كتاب اسمه الإمام في أحاديث الأحكام، وطبعت منه خمس مجلدات، كتاب الإمام في أحاديث الأحكام. يقول إيه ابن دقيق العيد؟ يقول: هذا الحديث معلول بوجهين، أحدهما الكلام في شهر ابن حوشب، لأن شهر كان أحد رواة الحديث عن أبي أمامة. الثاني الشك في رفعه، الشك في رفعه، لأن حماد بن زيد قال: لا أدري أهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي أمامة، والذي مال ابن حجر إلى كون الحديث إيه؟ مدرج. واضح يا أخوانا؟ قال الثاني: يبقى إما الحديث فيه علتان، العلة الأولى الكلام في شهر ابن حوشب، العلة الثانية الشك في رفعه. يقول ابن دقيق: ولكن شهر ابن حوشب وثقه أحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة وسنان بن ربيعة، أخرج له البخاري، وهو وإن كان قد لين حكم عليه بأن حديثه لين، فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به شهر ابن حوشب. وقال ابن معين: ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن. هذا حكم من؟ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. الشيخ الألباني صححه بمجموع طرقه في الإرواء وفي الصحيح في الرقم 36، وقال: سنان وشهر، يعني هو الحافظ لما تكلم يقول الشيخ الألباني: سنان وشهر، سنان ابن ربيعة وشهر ابن حوشب، فيهما ضعف معروف، لكنهما ليس كل راوٍ يقال عنه إنه ضعيف يرد حديثه. انظر إلى كلام المدقق العالم: سنان وشهر فيهما ضعف معروف لكنهما غير متهمين، ليس متهمين في دينهما، وإنما القضية في الحفظ. ولذلك اعتبر هذا الإسناد حسنا في الشواهد، فحديث شهر يعتبر حسنا في الشواهد حتى وإن رده بعض العلماء، إلا أنه يؤخذ به في الشواهد. واضح؟ نرجع إلى نيل الأوطار. قال: وعن عبد الله بن زيد قواه المنذري وابن دقيق العيد، قال الحافظ: وقد ثبت أنه مدرج. يبقى عبد الله بن زيد، حديثنا عن عبد الله بن زيد، خلاصة القول فيه أنه أيضا حديث حسن. أخرج ابن ماجه قال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد مرفوعا. قال الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للمرغناني الحنفي، وهما أكبر كتابين في تخريج الأحاديث، كتاب المشهور، نتكلم عن المشهورة عن المشهورين، لا أتكلم عن كتاب ابن الملقن الذي يعني كان مصدرا للكتب، كتاب نصب الراية وكتاب من؟ الحافظ ابن حجر، التلخيص الحبير. يبقى التلخيص الحبير وكتاب من؟ الهداية للمرغناني، وجاء الهداية للمرغناني الحنفي. وبالنسبة للتلخيص للحبير في تخريج أحاديث الرفيع الكبير، فقه شافعي، وابن حجر شافعي، والزيلعي حنفي. فجاء الألباني فخرج كتاب ايه رواية الغليل في تخريج احاديث منار السبيل؟ منار السبيل حنبلي، والشيخ الالباني ليس حنبليا، وانما اراد ان يخدم المذهب الايه؟ مذهب امام اهل السنة والجماعة الامام احمد، فجاء كتابه ارواء الغليل ليكمل. ولذلك كان الشيخ ابن باز مهتما جدا بهذا الكتاب حينما كان قد شرع الشيخ الالباني فيه، فكان الشيخ ابن باز وكل علماء الحجاز مهتمين جدا باتمام كتاب ارواء الغليل، لانه سيخدم مذهب الحنابلة، ولم يكن عندهم احد في المملكة في قوة الشيخ الالباني في الحكم على الاحاديث. فيقول الزيلعي في نصب الراي: وهذا امثل اسناد في الباب لاتصاله وثقة رواتي الذي هو اسناد ابن ماجه الذي قرأناه عليه. فابن ابي زائدة وشعبة وعباد احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في الثقات في اتباع التابعين، وسويد بن سعيد احتج به مسلم، فتعقبه الحافظ في الدراية. والدراية تعقب للحافظ ابن حجر على نصب الراية في تخريج احاديث الهداية، له تعقبات عليه في كتاب الدراية بان سويدا هذا قد اختلط، ولذلك قال في كتاب التقريب التهذيب: صدوق في نفسي الا انه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثي، وافحش فيه ابن معين القول. ولهذا قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا اسناد حسن اذا كان سويد بن سعيد حفظه. فعلق الالباني في السلسلة الصحيحة على هذا الحديث وذكر الخلاصة، قال: ولكن ذلك لا يمنع ان يكون حسنا لغيره ما دام ان الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم، واذا ضم اليه طريق ابن عباس الصحيح وطريقه الاخر الذي صححه ابن القطان فلا شك حينئذ في ثبوت الحديث وصحته، واذا ضم الى ذلك الطريق الاخرى عن الصحابة الاخرين ازداد قوة، بل انه لا يرتقي الى درجة المتواتر عند بعض العلماء. واضح؟ نرجع الى كلام الشوكاني. قال: وعن عبد الله بن زيد قوام المنذري وابن دقيق العيد قال الحافظ وقد ثبت انه مدرج. وعن ابن عباس، يبقى كده ذكرنا طريق ابي امامه وطريق عبد الله بن زيد، قال: وعن ابن عباس رواه البزار واعله الدارقطني بالاضطراب وقال انه وهم والصواب انه مرسل. وبالرجوع الى سنن الدارقطني، وعلى فكره كتاب سنن الدارقطني من مظن الحديث الصحيح ام من مظن الحسن او من مظن الضعيف؟ سنن الدارقطني من مظن اي نوع من الانواع؟ من مظن الحديث الضعيف، لان البعض حينما ياتي على سنن الدارقطني وجد ان معظم الاحاديث التي فيه ضعيفه يقول: والامام الدارقطني كان بيجمع الاحاديث الضعيفه؟ لا، هو سننه كان القصد فيها ان يتكلم على الاحاديث الايه؟ المعلوله. واضح؟ كون ان الحديث يصحح او يحسن من طرق اخرى هذا امر اخر، ولكن كتاب الدارقطني سنن الدارقطني من مظن الحديث الايه؟ الضعيف. فقال هنا: تفرد به ابو كامل عن غندر وهو وهم. تفرد به ابو كامل عن غندر وهو وهم. من اين جاء الوهم؟ بانه ابو كامل هذا رواه متصلا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو وهم، وتابعه الربيع بن بدر وهو متروك عن ابن جريج، والصواب عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بإسقاط ابن عباس. فيبقى هنا في خطأ في ذكر ابن عباس، هذا ما أراد أن يذكره من؟ الإمام الدارقطني. فقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: والحق أن هذا الإسناد صحيح، لأن أبا كامل ثقة حافظ احتج به مسلم، فزيادته مقبولة، كونه يزيد على غيره، غيره رواه مرسلا وهو رواه متصلا، والاتصال زيادة على الإرسال، فزيادة الثقة مقبولة. يعني إياكم أن يعني لو وجدنا راويا من الرواة روى الحديث منقطعا أو رواه مرسلا وجاء راوي ثقة فرواه على الاتصال ليس منقطعا، أو رواه ليس مرسلا بل متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة أم غير زيادة؟ زيادة، تخضع لقاعدة زيادة الثقة مقبولة أم لا؟ بشروطها بالطبع. وهذا الأمر لا يقال هكذا واحد زائد واحد يساوي اثنين وأي طالب علم يتكلم فيه، وإنما هذا الكلام لا يتكلم فيه إلا المتخصصون، ولكن القاعدة مضطردة في هذا الأمر، سواء في يعني البعض يظن أن زيادة الثقة مقبولة في المتون فقط لا وفي الأسانيد كذلك، واضح يا أخوانا؟ وفي الأسانيد كذلك. فقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة: والحق أن هذا الإسناد صحيح، لأن أبا كامل ثقة حافظ احتج به مسلم فزيادته مقبولة، إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنى، فإن كان سمعه من سليمان فلا محيد من القول بصحته، إن كان سمعه وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه المرسل، لكن في الطريق إليه، هذا الذي صرح فيه بالتحديث في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني وهو ثقة، ولكن ضعفه بعضهم ووصف بأنه يخطئ، فلا تطمئن النفس لزيادته. يبقى إذن ليس كل زيادة مقبولة، ولكن لابد أن تطمئن نفس المحدث بقبول هذه الزيادة. قال: فلا تطمئن النفس لزيادته، ولا سيما والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة. ثم رأيت الزيلعية نقل في نصب الراية عن ابن القطان أنه قال: إسناده صحيح لاتصالي وثقة رواتي. وله طريق آخر عن ابن عباس، يعني عن عطاء، رواه القاسم ابن غصن عن إسماعيل ابن مسلم عنه، أخرجه الخطيب في التاريخ والدارقطني، وقال إسماعيل بن مسلم ضعيف والقاسم بن غصن مثله في الضعف. خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي هريرة ولا يصح أيضا. وتابعه جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني، وقال جابر الضعيف، يعني أخرجه الدارقطني وهو الذي ضعفه، وقال جابر ضعيف قد اختلف عنه، فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم ابن طهمان عن جابر عن عطاء وهو أشبه بالصواب إنه مرسل. ولو طريق ثالث عن محمد بن زياد اليشكري، حدثنا ميمون بن مهران ابن مهران عنه، أخرجه العقيلي في الضعفاء والدارقطني وقال محمد بن زياد متروك الحديث، ورواه يوسف ابن مهران عن ابن عباس موقوفة. ثم ساقه الدارقطني من طريق علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عنه، وابن زيد فيه ضعف. وله طريق الرابعة عن قارز بن شيبة عن أبي غطفان عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارز ابن شيبة به. وقال الألباني في الصحيحة بعد أن نقل كل هذه الطرق وناقشها: وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. ومن الغرائب أن هذا الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرج الحديث من المتأخرين كالزيلعي وابن حجر وغيرهما ممن ليس مختصا في التخريج، بل أغفله أيضا الحافظ الهيثمي فلم يورده في مجمع الزوائد، مع أنه على شرط، لأنه كما ترون من رواية الطبراني في المعجم الكبير، والمعجم الكبير من ضمن المعاجم التي كان من شرط الهيثمي في مجمع الزوائد أن يأتي بزيادتها على الكتب الايه الستة. تمام، إلى هنا انتهت تعليقات الشيخ الألباني على طريق ابن عباس رضي الله عنه. قال الشوكاني: وعن أبي هريرة عند ابن ماجه، وفي عمرو ابن الحصين وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب، وعن أبي موسى عند الدارقطني، واختلف في وقفه ورفعه، وصوب الوقف قال الحافظ وهو منقطع. وعن ابن عمر عند الدارقطني وأعله أيضا والشيخ الألباني له أيضا تعليق على ذلك. أنا أرى أنني لو استمررت في نقولات يبقى ما استدبرته سأستقبله مرة أخرى ولم يكن في النية. وعن عائشة عند الدارقطني أيضا وفي محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد الإمام أحمد. وعن أنس عند الدارقطني أيضا من طريق عبد الحكم عن أنس وهو ضعيف. وحديث أبي أمامة وابن عباس أجود ما في الباب. هذا كلام من؟ الشوكاني. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وأما حديث أنس وابن عمر وأبي موسى وعائشة فواهية، والحديث يدل على أن الإذن كل هؤلاء كل هذه الوجوه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأذنان من الرأس، والحديث يدل على أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه وهو مذهب الجمهور. قلت وللشيخ المناوي في فيض القدير كلام طيب في شرح الحديث أنقله لكم حينما ذكر حديث الأذنان من الرأس. قال الأذنان من الرأس لا من الوجه ولا مستقلتان. يعني إيه الاحتمالات؟ أن يكون الأذنان من الوجه أو الأذنان من الرأس أو الأذنان مستقلتان لا من الرأس ولا من الوجه. قال لا بل هما من الرأس، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد. لابد أن يكون حينما يقول من الرأس لابد أن يعطيك حكما شرعيا، وإلا فإن الشرع ليس الغرض منه أن يبين الصفة التشريحية. الشرع لا يقول لك إن الأذنين من الرأس حتى تعي أنهما من الرأس من الناحية التشريحية، فالشرع ما جاء لهذا، وإنما جاء لكي يرتب على ذلك ماذا؟ أحكاما شرعية. فيقول الشيخ المناوي الأذنان من الرأس لا من الوجه ولا مستقلتان، يعني فلا حاجة لا يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفردا لهما غير ماء الرأس في الوضوء، بل يجزئ مسحهما ببلل ماء الرأس، وإلا لكان بيانا للخلقة فقط، والمصطفى عليه الصلاة والسلام لم يبعث لذلك. واضح. وهذا القول قال به الأئمة الثلاثة وذكر مخالفة الشافعية في ذلك. نعود إلى كلام الإمام الشوكاني: والحديث يدل على أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه وهو مذهب الجمهور، ومن العلماء من قال هما من الوجه، ومنهم من قال المقبل من الوجه والمدبر من الرأس كما نقل ذلك الترمذي وغيره. وقد ذكرنا نسبة ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد الماقين لو تذكرون. وقال الترمذي: والعمل على هذا يعني كون الأذنين من الرأس عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ثم قال الشوكاني: واعتذر القائلون بأنهما ليستا من الرأس بضعف الأحاديث التي فيها الأذنان من الرأس، حتى قال ابن الصلاح في مقدمة المشهورة اللي اختصرها الإمام ابن كثير، حتى قال ابن الصلاح: إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق. ورد بأن حديث ابن عباس قد صرح أبو الحسن ابن القطان أن ما أعله به الدارقطني ليس بعلة، وصرح بأنه إما صحيح أو حسن. واختلف في مسح إذن، الصواب أن الأذنين من الرأس لأن الحديث على الأقل حسن لغيره. واضح. واختلف في مسح الأذنين هل هو واجب أم لا؟ هو يترتب على حكم الأذنين هل هما من الرأس أم لا، فاختلف في مسحهما هل هو واجب أم لا. فإن كان من الرأس كان حكمهما حكم الرأس. فذهبت القاسمية وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب. واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح داخلهما بالسبابتين، الداخل بالسبابتين، السبابة كده، نعم واضح، بالسبابتين اليمين واليسار، مسح داخلهما بالسبابتين واضح، وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهما ففعل هكذا، فكان الإبهام يمسح على ظواهر الأذنين والسبابتين تمسحان في داخل مجاري الأذنين واضح. قال واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهما فمسح ظاهرهما وباطنهما، أخرجه النسائي وابن ماجه. الشيخ الألباني قال عنه في سنن ابن ماجه حسن صحيح وراجع الإرواء رقم 90، وكذلك ابن حبان في صحيح والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن مندة، وقال ابن مندة لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق كذا قال، فعلق عليه الحافظ في التلخيص قائلا وكأنه عنا بهذا التفصيل والوصف، يعني لا يصح مسح الأذنين بهذا الأسلوب، وإلا قد صح مسح الأذنين من وجوه كثيرة. فقول ابن مندة هو عالم كبير مستبحر لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق كلام خطأ، إلا إن كان ينزل على أمر معين، ولا بد من أن نحسن الظن بعالم كبير كابن مندة عالم مستبحر، ولذلك لجأ الحافظ ابن حجر إلى أن يقول وكأنه عنا بهذا التفصيل والوصف. انظر إلى دقة العلماء واحترام العلماء بعضهم لبعض، يعني أنت من الممكن إن قال أحد أمامك لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق تقول له كذبت، لقد صح في كذا وفي كذا، وممكن تعمل مقالة أو تعمل سلسلة في الرد عليه، أليس كذلك؟ لكن الحافظ ابن حجر ما فعل هذا، لأنه يعلم قيمة ابن مندة، قيمة الإمام ابن مندة، فرد وقال كأنه عنا بهذا التفصيل والوصف. ولذلك بعض إخواننا أحيانا يتعجل في النقد فتأتي بقول وتقول له هذا القول ما تقول فيه، يقول لك هذا القول قول فيه كذا، كما فعل أحد الشباب، يعني أتى بمقالة وقال ما تقولون في هذا، قالوا هذا قول مرجئة، قال لهم تقولوا كلام من الكلام ده، قعدوا تاهوا وقعدوا يسبوا ويشتموا، وقال لهم ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد كذا رقم كذا، فبدأوا بقى بعد كده اللي اختفى واللي ولع في نفسه جاز ايه. لا تتعجل في الحكم على كلام الناس، اتهم عقلك الأول، فكر مشكلتك. للأسف البعض يثق في نفسه ثقة عمياء، يظن أنه يعرف يعلم كل شيء، أحيانا والله تقرأ النص وتفهمه وبعد ذلك وتظن أنك فهمت النص، وبعد ذلك تأتي لتقرأه مرة أخرى فتجد أنك كنت معمى عليك أشياء بذنوبك بالطبع، يعني كان واضح أنا كنت فاهم الأمر بالعكس، إيه ده، تجد لفظة كانت خافية عنك وأنت لا تدري ومش عارف تجمع بين النصين، مع إن في لفظة واضحة بتفرق بين النصين تماما، ما الذي صدك عن هذا الفهم؟ غرورك، كبر في قلبك، مرض، ذنب ارتكبته، ذنب من الذنوب. ولذلك الجلال الدين السيوطي قال كلمة غريبة، قال قرأت، لأنه لم يعاصر الشيخ الإسلام ابن تيمية بينه وبينه مفاوز، فقال قالوا عن ابن تيمية، مع أن جلال الدين السيوطي صوفي كما تعلمون، فقرأ وسمع، قالوا عن الرجل أنه كان مغرورا متكبرا، فلما قرأت له وجدت تفسير كتاب الله قد يسر على لسانه، ده ابن تيمية لما تقرأ له تجد أنه يكتب في التفسير كتابات عجيبة، تقرأ كل كتب التفسير كل اللي تحت إيديك ثم تأتي إلى كلام ابن تيمية فتجد يفتح عليك بأمور ما قرأتها في الكتب السابقة، كلام جديد. فقال فتح له، فتدبرت قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فعلمت أن هذا الرجل لم يكن من المتكبرين، لأنه لو كان من المتكبرين لما فتح عليه في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. انظر إلى، مع أنه لا يعرفه، مع لم يعاصره، ولكن انظر إلى الحكم بالإنصاف. فلا تتعجب أحيانا كثيرا لا نفهم كلام أهل العلم أو كلام طلاب العلم، لكن للأسف عندنا غرور سريع جدا، وما أسهل الرد وما أسهل النقد، وكأن الواحد منا مكتبة متنقلة. سلمنا الله وإياكم من الغرور. فهنا يقول الإمام ابن حجر وكأنه عنا بهذا التفصيل والوصف، قال: وبحديث الربيع وطلحة ابن مصرف والصنابحي، الحديث الآتي على طول اللي جاي رقم 195، وأجيب عن ذلك بأنها أفعال، يعني استدلوا بهذا، يعني الذين قالوا بعدم الوجوب احتجوا بهذه الأحاديث. قال: وأجيب عن ذلك بأنها أفعال لا تدل على الوجوب، الذين احتجوا بالوجوب استدلوا بهذه الأحاديث. فرد عليهم ممن لم يقل بالوجوب بقولي: إنها أفعال لا تدل، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الوجوب؟ في أصح أقوال الأصوليين المجرد، فعل الرسول المجرد، لأنه لو كان فعله بيانا لواجب ففعله واجب، واضح؟ لو كان فعله صلى الله عليه وسلم تفصيلا وتبيينا لواجب مأمور به فأفعاله واجبة، واضح؟ نعم. فإذا كان الفعل مجردا لا يدل على الوجوب. فقال: وأجيب عن ذلك بأن أفعال لا تدل على الوجوب. قالوا: أحاديث الأذنان من الرأس بعضها يقوي بعضا، وقد تضمنت أنهما من الرأس، فيكون الأمر بمسح الرأس أمرا بمسحهما، فيثبت وجوبه بالنص القرآني. وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة بذلك والمتيقن الاستحباب، فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل. وأنا أقول هنا تعليقا: حتى الذين يقولون بأن الأذنين من الرأس ومسح الرأس واجب، إذن الأذنان من الرأس، إذن مسح الأذنين واجب، نقول هذا بشرط أن تكون من القائلين بوجوب استيعاب مسح الرأس. لكن لو كنت من القائلين بعدم استيعاب، بعدم وجوب استيعاب جميع الرأس، فما الذي أوجب مسح الأذنين؟ إن كانت الرأس كلها المجمع على كونها رأس غير واجب استيعابها، فكيف يجب استيعاب ذلك؟ واضح؟ يبقى يشترط، لابد وأن نقدم بمقدمة، لا يجب، يعني الذي يقول بأن الأذنين من الرأس ليس قولا واحدا يكون مسحوما واجبا، إلا إن سلم بالمقدمة الثانية، ألا وهي أنه يقول بوجوب الاستيعاب الرأس. إذن كل من ينطبق عليه أنه رأس يجب عليه أن يستوعبه، واضح الكلام؟ نعم. أما بالنسبة ليؤخذ للأذن ماء جديد، فخالف الشافعية الجمهور في ذلك. الجمهور يقولون: لا نحتاج إلى ماء جديد في مسح الأذنين. خالفت الشافعية الجمهور في ذلك، وذهبوا إلى أنه يسن تجديد الماء للأذنين ومسحهما على الانفراد، ولا يجب مسحهما. قال النووي محتجا لهم، احتج بماذا؟ بحديث عبد الله بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا خلاف الذي أخذ لرأسه، وهذا الحديث شاذ، حكم العلماء بشذوذ. لماذا؟ لأنه خالف ما في مسلم، لأن ما في مسلم مسح برأسه بماء غير فضل يده، مسح برأسه لم يقل بأذنيه، برأسه بماء غير فضل يده. فالراوي هنا شذ عن رواية الجماعة وقال ماذا؟ أخذ لأذنيه ماء جديدا. الحديث يتكلم عن مسح الرأس بماء غير فضل ما تبقى في يده، إذن أخذ للرأس ماء جديدا. فالراوي اختلط على الأمر وقال استعمل ماء جديدا لمسح الايه؟ الأذنين. واضح الحديث؟ يبقى انتهينا من الحديث، الأذنان من الرأس. الحديث 95 بعد 100، وعن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وذكر الحديث. الحديث كما في النسائي، لأنه قال رواه مالك والنسائي وابن ماجه، رواية النسائي إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. ما معنى؟ مع أن الصلاة فرض، كيف تكون نافلة له؟ قوله نافلة له أي زائدة على تكفير تلك الخطايا المتعلقة بأعضاء الوضوء، فهذه الخطايا كفرت بغسل الأعضاء، كفرت بالوضوء، فإذا غسل الأعضاء يكون لتكفير خطايا باقي الأعضاء. واضح؟ أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء تكفرها، يكفرها الوضوء، أعضاء الوضوء يكفر خطاياها الوضوء. فإذا صلى ومشى إلى الصلاة وصلى كانت صلاته نافلة، يعني لرفع الدرجات ليست للتكفير، لأنه قد كفر بالفعل. وبالطبع هذا الأمر يحتاج إلى نية وإلى احتساب، يعني يفعل هذا الأمر إخلاصا واحتسابا، كما قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فلنؤمن ولنستحضر هذه الأمور حينما نتوضأ، تستحضر هذه الأمور حينما تتوضأ. الحديث قال وذكر الحديث وفيه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، سيستدل بالكلمة من أذنيه على أن الأذنين إيه؟ من الرأس. رواه مالك والنسائي وابن ماجة، والحديث صحيح لشواهده كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة. قال الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه الحديث رجاله رجال الصحيح، وقد ذكرناه في باب غسل ما استرسل، غسل ما استرسل، وقد ذكرناه في باب غسل ما استرسل من اللحية، يعني ما زاد على الذقن المسترسل، لأن حدود الوجه كما تعلمون من منبت الشعر إلى ماذا؟ إلى أسفل الذقن. طيب الذي له لحية، هل اللحية تدخل فيه أم لا؟ تدخل في المواجهة لأنه وجه. طب ما زاد على ذلك وما استرسل حتى إذا وصلت اللحية إلى بطنه؟ هذا الكلام تكلمنا فيه قبل ذلك، فارجعوا إليه، ليس المقام مقام إعادة، وإنما اتعبوا شوية يعني وارجعوا. الحديث رجال ورجال الصحيح، وقد ذكرناه في باب غسل ما استرسل من اللحية، والكلام على أطرافه قد سبق هنالك، وقد ساقه المصنف هنا للاستدلال به على أن الأذنين يمسحان مع الرأس. قال فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسمى ومن جملة، وهو استدلال قوي جدا. انتهى. وقد اختلف الناس في ذلك، وقد تقدم ذكر الخلاف. هذا لا يمنع أن استدلال مجد الدين عبد ابن تيمية رحمة الله عليه بذكره لهذا الحديث يقوي الاستدلال السابق. قال: واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد، نحن تكلمنا في هذا ولكن نقرأ إن شاء الله. واختلفوا هل يمسحان الأذنين يعني ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه، ودائما نقول إن الإمام الشوكاني ينقل أقوال أصحاب المذاهب ويدخل فيهم مذهب العترة ومذهب أهل البيت، لأنه نشأ في بيئة إيه؟ زيدية كما تعلم، والمؤيد بالله هذا من الزيدية، والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد. يبقى مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد. وذهب الهادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. قال ابن عبد البر: وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. واحتج الأولون الذين قالوا بالماء الجديد بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس، وهذا الحديث الشاذ الذي قلنا بشذوذه وستسمعه. أخرجه الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب. قال الحافظ: إسناده ظاهره الصحة. ظاهر الإسناد الصح، ظاهره، انظر إلى دقة الحافظ ابن حجر، إسناده ظاهره الصح. ولذلك هو تعريف الحديث الصحيح ما رواه راو عدل، ها تم الضبط، متصل الإسناد، إلى هنا الحديث صحيح في ظاهره. لكن بعد كده يشترط لكي نحكم عليه بالصحة ألا يكون فيه شذوذ أو علة. واضح الكلام؟ فمسألة العلة والشذوذ ليست من الظاهر، وإنما هي أمور خفية، والعلة لابد أن تكون خفية، لأن لو كانت علة ظاهرة لما كانت علة، وإنما أمر ظاهر، أمر مكشوف يعرفه سواد طلاب العلم. فقال هنا: إسناد ظاهره الصحة. وأخرجه البيهقي من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ: فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وقال: هذا إسناد صحيح. ده هذا قول من؟ البيهقي. لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام، كتاب الإمام في أحاديث الأحكام، أنه رأى في رواية ابن المقري، عندكم المقبري تمام؟ لا، بالرجوع إلى كتاب الإمام وإلى تلخيص الحبير اتضح أن هذه الكلمة فيها تصحيف، والصواب المقري. واضح؟ أنه رأى في رواية ابن المقري عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. لم يذكر الأذنين، طبعا لم يذكر الأذنين ليست في الحديث، وإن كان الطابع الذي قام بالطبع وضعها بين المعقول في متن الحديث، هذا خطأ. ومسح رأسه بماء غير فضل يديه فقط، لكن بعد قفل القوس لم يذكر الأذنين. احنا بنتكلم عن النسخة اللي هي يعني مصروف عليها. قال الحافظ: قلت كذا في كذا هو في صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة، وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن ابن وهب. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى يعني الأشبيلي: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقبه ابن القطان بأن الذي في رواية جارية بلفظ خذ للرأس ماء جديدا، إذن لم يتكلم عن الأذنين. رواه البزار والطبراني، وروي في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وصرح الحافظ في بلوغ المرام الذي شرحه صاحب سبل السلام بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم، لما يقول لك المحفوظ ضد المحفوظ إيه؟ الشاذ. واضح؟ ضد المحفوظ الشاذ. قال الحافظ ابن حجر، أو صرح الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، لم يذكر الايه؟ الأذنين. وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلال هذا الحديث، قالوا فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس والربيع بنت معوذ وغيرهما. قال ابن القيم في الهدي، حينما يقول ابن القيم في الهدي يقصد زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. واضح؟ انتهى الكلام. يبقى هو هنا ختم الكلام بكلام من؟ الإمام ابن القيم، لأنه هو الذي يختاره، لأنه كما علمتم قد حكم الحافظ وغير الحافظ بشذوذ الحديث الذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء لأذنه. إذن أنت تمسح على رأسك وبما تبقى في يدك من فضل ماء من مسح الرأس تمسح بهما أذنيك، تمسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما على الصفة التي وردت في الحديث، أن تجعل السبابة في صماخ الأذن وتجعل الإبهام على ظاهر الأذن، وتمسح مجاري الأذن بالسبابة، وتمسح الظاهر بماذا؟ بالإبهام، هذا في اليمنى وذاك في اليسرى. وهذا سنرجع إليه مرة أخرى. الباب السادس عشر، باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. مسح ظاهر الأذنين وباطنهما، وفي الحديث 96 بعد 100 عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه الترمذي وصححه، اللي قلنا عليه حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين، المسبحتين اللي هما السبابة تسبح بهما، بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه كما قلنا. قال الألباني في تعليقه على النسائي حسن صحيح، وانظر الإرواء الحديث رقم 90. وصححه قال الإمام الشوكاني بعد ذكر صاحب المنتقى للحديث، وصححه ابن خزيمة وابن مندة، وأخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي بألفاظ مقاربة للفظ الكتاب. قال ابن مندة ولا يعرف مسح الأذن من وجه يثبت إلا من هذه الطريق. قال الحافظ وكأنه عنا بهذا التفصيل والوصف مرة أخرى. نعم، انظروا إلى الدقة والأدب مع أهل العلم. يعني ابن حجر الذي يعني أدعي أنه كان من أصحاب الاستقراء التام كما قلت ذلك قبل ذلك مرارا، يقول عن ابن مندة ويستخرج للإمام ابن، لأنه لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا من؟ إلا أهل الفضل. وفي المستدرك للحاكم من حديث الربيع بنت معوذ باللفظ الذي مر في باب مسح الرأس كله، وأخرجه أيضا من حديث أنس مرفوعا والصواب أنه عن ابن مسعود موقوفا، وأخرج أبو داود، كل هذه أحاديث مضت، وأخرج أبو داود والطحاوي بإسناد صحيح من حديث المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه، يعني كل أصبع أدخله اللي هو السبابة في صماخ أذني، فاليمنى في صماخ اليمنى واليسرى في صماخ اليسرى، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. الصماخي حذفت النون للإضافة، صماخيني فحذفت النون للإضافة، مثنى صماخ، وتقرأ أيضا في لغة العرب سماخ بالسين، والصماخ قناة الأذن التي تفضي إلى الطبلة، ويقال في لغة العرب ضارب الله على صماخي بمعنى أنامه، فكأنه كما جاء في سورة الكهف وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، كأن الأذنين أغلقتا فلم يسمع أصواتا فنام. فقال الحافظ رحمة الله عليه وإسناده حسن، حديث صحيح وإسناده حسن، وعزاه النووي تبعا لابن الصلاح إلى النسائي وهو وهم، عزاه النووي تبعا لابن الصلاح إلى النسائي وهو وهم، أخطأ في ذلك الذي قال هذا الكلام الحافظ ابن حجر في التلخيص، يعني الذي وهم ابن الصلاح ووهم النووي من؟ الإمام ابن حجر في التلخيص، ونقل الإمام الشوكاني ذلك عنه، قال الحافظ وإسناده حسن وعزاه النووي، كل هذا من كلام الحافظ ابن حجر. وفي الباب عن عثمان عند أحمد والحاكمي والدارقطني وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رواه الطحاوي، رواه الطحاوي، الحديث صحيح بشواهده. والحديث يدل على مشروعية مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، وقد تقدم الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا، ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديدا، وبه تمسك من قال يمسحان ببقية ماء الرأس، وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبل. الباب السابع عشر، باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. أين هما الصدغان؟ الناس تظن أن هذا هو الصدغ، هذا خطأ، ليس هذا هو الصدغ، مش ده، ليس هذا هو الصدغ. الصدغ في لغة العرب يقولون ما بين حدقة العين وطرف الأذن، هذه المنطقة، واضح؟ هذه المنطقة، والبعض يضيق، وهذا هو الصواب، بل هذا هو المقصود في الحديث، أنه ما بين السالفة والأذن، يعني المنطقة دي، لأن الرأس أين حدود الرأس؟ وهل يدخل تدخل السوالف، سوالف الشعر في الرأس أم في اللحية والوجه؟ السالفة الموازية للأذن هذه تدخل في الأذن، تدخل في الرأس أم في لحية الوجه؟ ولا حكم ماذا؟ الصواب أنها لها حكم الرأس، السوالف لا حكم السوالف لا، ولذلك المرأة لها سوالف وليس لها لحية، تمام؟ المرأة يعني لو نظرت للمرأة تجد أن شعر الرأس ينزل إلى تحت أسفل قليلا حتى منتصف، عند منتصف الأذن، فهذه المنطقة ما وراء السوالف جزء بسيط قدر الأنملة إلى الأذن، هذا الجزء ده من الرأس أم من الوجه؟ ما هو الوجه في المواجهة، والعلماء يحددون تقريبا لما يقولون من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمتي الأذنين عرضا، هذا الكلام فيه شيء من يعني المبالغة حتى تستوعب الوجه، لكن حقيقة الأمر أن الوجه ينتهي عند السالفة والسوالف من الرأس، فما وراء السوالف إلى الأذن إذا كانت الأذنان من الرأس فالسوالف وما بينها وبين الأذنين من الرأس ما يسمى الصدغ، وده الصدغ واضح. فقال هنا باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. وفي الحديث السابع والتسعون بعد المئة عن الربيع بنت معوذ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسي ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. يبقى مسح الرأس فمسح منه ما أقبل وما أدبر كده وكده وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وهو حديث حسن بالفعل. حديث الربيع قال قد تقدم الكلام عليه في باب مسح الرأس كله، وتقدم أن مدار جميع روايته على ابن عقيل وفي مقال، ولكن ثبتت صحة حديث الربيع، بل إن الشيخ أحمد شاكر يصححه كما أسلفنا. قول وصدغيه، الصدغ بضم الصاد المهملة، المهملة يعني غير الضاد، لأن الضاد غير مهملة فيها نقطة، مهملة يعني ليس عليها إيه؟ ليس عليها نقط. فقال الصدغ بضم الصاد المهملة وسكون الدال صد، الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع اللي هو السوالف. بالطبع سيدخل في هذا الجزء، ولكن هذا الجزء من الوجه، هذا الجزء لو أخرجناه من الممكن أن يطلق، ولكن معنى ذلك أنه الصدغ ينقسم إلى قسمين. جزء من الصدغ كما جاز للعلماء أن يقولوا أو بعضهم ظاهر الأذن من الوجه أو ما تقدم من الأذن من الوجه وما تأخر خلف من الرأس، فمن الممكن أن نقول هذا الكلام، لأنه لا يكون أبدا هذا الجزء من بعد العين تابع للرأس، وإنما الذي نقول على الأقرب إن السوالف ثم ما بين الأذنين. يبقى الأمر كله بقيت الأذن وما جاورها والسوالف، بقى الأمر كده معقول واضح. الصدغ بضم الصاد المهملة وسكون الدال، الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المتدلي، الشعر المتدلي على ذلك الموضع، المقصود بماذا؟ ما يسمى بالسوالف. قال والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن، وأن مسحهما مع الرأس وأنه مرة واحدة، وقد تقدم الكلام على ذلك. الباب الثامن عشر باب مسح العنق. تعبتم ولا ايه؟ كمل، احنا عايزين. وفي الحديث الثامن والتسعون بعد المئة، بسم الله، عن ليث عن طلحة ابن مصرف عن أبي عن جدي، طلحة ابن مصرف عن أبي الذي هو مصرف عن جدي، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال، والقذال مقدمة القفة، ما تحت الرأس مباشرة، أعلى شيء في القفة، أعلى قفاك اسمه القذال، وما يليه من مقدم العنق، وما يليه من مقدم العنق، يعني مسح هذا كده، واضح؟ واضح. رواه أحمد وهو حديث ضعيف، ولا يصح في مسح العنق شيء، ولا يصح في مسح القذال والقفا شيء على الإطلاق. نعم البداية، فالحديث هنا القذال هو أعلى القفا، ما يلي ما يجاوره من العنق، والعنق من الأمام وليس من الخلف، يعني معنى كده الطوق هكذا، واضح. قال رواه أحمد وهو ضعيف. قال الشيخ الشوكاني الحديث فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. قال النسائي ويحيى القطان ضعيف. قال أحمد مضطرب الحديث. قال ابن معين لا بأس به، قال الدارقطني كان صاحب سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاووس ومجاهد حسبه، يعني مع ذلك ليس مطعونا في عدالته، وإنما الطعن في ماذا؟ في حفظه وروايته. واضح؟ قال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. عرفتم العيب ايه؟ اهو كلام يكن متينا في الحديث، وانما كان يقلب الأسانيد، حفظه ضعيف ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات. الأذان؟ الأذان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدموي في تهذيب الأسماء: اتفق العلماء على ضعف أي ليث ابن أبي سليم، وأخرج الحديث أبو داود وذكر له علة أخرى عن أحمد ابن حنبل، عن أحمد ابن حنبل قال: كان ابن عيينة ينكره ويقول: إيش هذا طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده. انظروا الإمام أحمد حينما سئل عنه قال: كان ابن عيينة ينكر ويقول: إيش هذا طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، يعني الإسناد لا يعجبه. وكذا حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني، وزاد: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جده فقال: عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة. وقال الدوري عن ابن معين: المحدثون يقولون إن جد طلحة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيتي يقولون ليست له صحبة. وقال الخلال عن أبي داود: سمعت رجلا من ولد طلحة يقول إن طلحة يقول إن لجده صحبة. إذن اختلف في صحبتي جده، هل هو صحابي أم غير صحابي؟ سيترتب على هذا الخلاف، إن لم يكن صحابيا فالخبر إيه؟ مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه، أبو حاتم الرازي، سألت أبي عنه فلم يثبته. وقال إن طلحة هذا يقال إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول طلحة ابن مصرف. قال: ولو كان طلحة ابن مصرف لم يختلف فيه. وقال ابن القطان: علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف ابن عمرو والد طلحة، وصرح بأنه طلحة ابن مصرف، وكذلك صرح بذلك ابن السكن وابن مردوي في كتاب أولاد المحدثين، ويعقوب بن سفيان في تاريخ، وابن أبي خيثمة أيضا، وخلق من أهل العلم. شيخ الألباني في السلسلة الضعيفة أورد الحديث وقال: اختصر كلام أهل العلم فقال: للحديث عندي ثلاث علل، كل واحدة منها كافية لتضعيفه، فكيف بها إذا اجتمعت؟ كل علة كافية لتضعيف الحديث فكيف بها وقد اجتمعت، وهي الضعف، ضعف ليث، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف. ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم. واضح الكلام؟ ما قل ودل. إذن هناك جهالة، وهناك ضعف في الراوي، وهناك اختلاف في الصحبة. فإذا اجتمعت هذه العلل في حديث واحد فكيف يقبل هذا الحديث؟ إذا انتهينا من الكلام عن تضعيف الحديث، فلنتحدث عن فقه الحديث. يقول الإمام الشوكاني، يتكلم عن مسح الرقبة، يتكلم عن فقه مسح الرقبة والعنق. قال: وفي الباب حديث مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة، سلمنا الله وإياكم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الغل والقيد الذي يربط في عنق الإنسان فيصبح والعياذ بالله كالدابة، ويصنع هذا مع الأسرى ويقاد منه، فهذا يكون لأهل النار. فيقول: مسح الرقبة أمان من الغل، الذي يمسح رقبته يأمن أن يوضع الغل في رقبته يوم القيامة. وهذا الحديث قال عنه ابن الصلاح: هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول بعض السلف. وقال النووي في شرح المهذب: هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. وقال وليس هو بسنة بل بدعة. مسح العنق أو مسح الرقبة في الوضوء بدعة. واضح؟ هذا كلام من النووي في شرح المهذب، قال هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر في المجموع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وليس هو بسنة بل بدعة. وقال ابن القيم في زاد المعاد لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البتة. وروى القاسم بن سلام في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال من مسح قفاه مع رأسي وقي الغل يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص فيحتمل أن يقال هذا وإن كان موقوفا فلو حكم الرفع، يعني هذا عن موسى بن طلحة قال لا يقول هذا لأنه يقول وقي الغل يوم القيامة، هناك صحابي يتكلم عن وقاية الإنسان من الأغلال يوم القيامة هكذا برأيه، هذه قضايا لا تقال بالرأي. فقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير فيحتمل أن يقال هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، قال لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على هذا مرسل لأن موسى بن طلحة ليس بصحابه. واضح؟ يبقى إذن ليس له حكم الرفع لأنه سيكون مرسلا، فالتابعي لو تكلم بكلام هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي فهو ليس له حكم الرفع، وإلا لجعلنا التابعي حكم من الصحابي وهذا لا يجوز. قال الشوكاني وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان، اسمه أبو نعيم مش أبو نعيم، أبو نعيم في تاريخ أصبهان قال حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الرحمن ابن داود حدثنا عثمان ابن خرازاز حدثنا عمر ابن محمد ابن الحسن حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس أنس بن سيرين ليس أنس الصحابي أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة. والأنصاري هذا واهن، قال عنه ابن حبان في المجروحين روى عنه أهل البصرة وهو ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير يعتبر حديثه من غير احتجاج به. قال ابن معين ويعقوب ابن سفيان ضعيف، ولذلك قال لك الإمام ابن القيم لم يصح في ذلك حديث. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير قرأت جزءا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ومسح بيديه على عنقي وقي الغل يوم القيامة. قال أي أبو الحسين إن شاء الله هذا حديث صحيح. قلت بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر فيها، هتأتي منين الصحة أما في انقطاع بين ابن فارس هذا الراوي وفليح مفازة، يعني لم يسمعه ولم يره، هناك مفازة فلينظر، انظر إلى تعبيرات فلينظر فيها، فالحديث ضعيف جدا. قال الإمام الشوكاني وهو في كتب أئمة العترة، وأئمة العترة كما تعلمون يأتون بأحاديث غير صحيحة كثيرة يعني الزيدية وغيره، وفي كتب أئمة العترة في أمال أحمد بن عيسى وشرح التجريد بإسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه الحسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي وهو رجل متروك، عمرو بن خالد القرشي كما في التقريب متروك ورواه وكيع بالكذب، فالحديث فيه رجل متهم بالكذب، والحديث إن كان فيه رجل متهم بالكذب يبقى إيه؟ ضعيف جدا متروك بلفظ من توضأ ومسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل يوم القيامة. وكذا رواه في أصول الأحكام والشفاء. طبعا أصول الأحكام في الحلال والحرام للإمام المتوكل من أئمة الزيدية، وهذا الكتاب مروي بدون أسانيد، فما كان ينبغي على الإمام الشوكاني أن يقول رواه، يقول ذكره، لا يقر رواه إلا إن كان الراوي ماذا؟ يروي بالأسانيد. يعني لا يجوز أن يقول مثلا واحد روى الإمام النووي في رياض الصالحين، لأنه يذكر الحديث إيه؟ بدون أسانيد. وإنما متى يقال رواه فلان؟ إذا ذكره بسنده هو، كما يروي البخاري، يروي مسلم، يروي الترمذي، يروي أبو داود، وهكذا. واضح؟ فقال ورواه في التجديد. فعقب عليه المحقق بقوله: هذه الكتب أصول الأحكام وهذه الكتب كلها لا يجوز أن يقال فيها رواه، وهذا خطأ من الإمام الشوكاني. قال ورواه في التجريد عن علي عليه السلام. وطبعا كلمة عليه السلام هذه لفظة شيعية، ولكن الإمام الشوكاني نظر لأنه تربى في هذه البيئة، ومن الممكن أن يكون يقول هذه الكلمة من باب التقية، لأنه ربما لو لم يقل عليه السلام لمنع من كل شيء وغرقت كتبه، لأن كيف لا يقول عن علي عليه السلام عند الشيعة، مع أنهم لم يكونوا من الرافضة وإنما شيعة زيدية، ولكن كما تعلمون الشيعة الزيدية عندهم بدع وتشددات، ولذلك تجد هو يقول عن علي عليه السلام، وإذا ذكر فاطمة يقول عليها السلام، وكذلك يفعل من الصنعاني. كل علماء اليمن القدامى كانوا إذا ذكروا أحدا من أهل البيت يقولون عنه ماذا؟ عليه السلام، مع أنهم ليسوا زيدية، ولكن للبيئة يعني سلطانها، وللتقية حكمها، وهم يعني أدرى بما يفعلون، لكن الأمر لا يجوز. والإمام علي بن أبي طالب، لو قلنا الإمام علي ثم قلنا الإمام علي ونأتي عن أبي بكر الصديق ونقول الصحابي الجليل أبو بكر، أو هذه بدعة. لو قلنا الإمام علي نقول الإمام عثمان، نقول الإمام أبو بكر، نقول الإمام عمر، لكن اختصاصه بالإمامة ليه معنى خطير، أننا نعترف بإمامته ولا نعترف بإمامة الآخرين. فهذه كلمة للأسف دارجة على ألسنة كثير من أهل السنة، من عوام أهل السنة، بل ومن علماء أهل السنة الأشاعرة وغيرهم الذين ينسبون إلى السنة، يعني وأقصد بالسنة في مقابلة الشيعة، لا أقصد بالسنة يعني طريقة السلف الصالح حتى تكونوا على ذكر مما أقصد. فتجد كثيرا من هؤلاء يقولون من علمائنا هنا في بلادنا عن علي، يقولون عنه ماذا؟ الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، لكن لو ذكروا أبو بكر الصديق لا يقولون الإمام، هذا خطأ، هذه بدعة. لكن لو أممت الجميع مرحب. واضح؟ قد يقول قائل تقولون الإمام الشافعي وتقول هؤلاء أئمة مذاهب، لكن عندنا بدعة خطيرة عند الشيعة هي مسألة الإمامة الكبرى، لأنهم يرفضون إمامة الصديق وإمامة عمر بن الخطاب، ويقولون إن أئمة أهل البيت أوصى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه بدعة، فاحذروا على دينكم. وكذلك مسألة كرم الله وجهه، كرم الله وجه علي بن أبي طالب ألف مرة، لكن اختصاصه بهذه الكلمة كرم الله وجه أبي بكر، وكرم الله وجه عمر، وكرم الله وجه عثمان، وكرم الله وجه علي، وكرم الله وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختصاصه هو بالذات والأخبار التي تساق في هذا، هذا من البدعة، فاحذروا. نساوي علي بن أبي طالب بسائر الصحابة، لكننا نفضل على جميع الصحابة بعد الثلاثة الأوائل. واضح؟ يبقى أفضل الصحابة بدون استثناء من أبو بكر الصديق، يليهم عمر، يليهم عثمان، يليهم علي. وإن كان هناك خلاف بين بعض أهل السنة في تفضيل عثمان وعلي، لكن أبو بكر وعمر قولا واحدا بإجماع أهل السنة جميعا على تفضيل الشيخان، والتحقيق أنه أيضا بأفضلية عثمان على علي. وهذا الكلام تكلمنا فيه في شرح التحوية، وأطلنا فيه النفس والنقولات عن أهل العلم. قال ورواه في التجريد عن علي عليه السلام من طريق محمد بن الحنفية في حديث طويل، وفيه أنه لما مسح رأسه مسح عنقه وقال له بعد فراغه من الطهور افعل كفعال هذا، يعني قال لابنه محمد بن الحنفية. ولماذا سمي ابنه محمد بن الحنفية بابن الحنفية؟ لأنه ليس من السيدة فاطمة وإنما من زوجتي الحنفية. واضح؟ قال الشوكاني وكل هذا لا يصح، وبجميع هذا تعلم أن قول النووي مسح الرقبة بدعة وأن حديثه موضوع مجازفة، وأعجب من هذا قول ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة، فإنه قاله الروياني من أصحاب الشافعي في كتابه المعروف بالبحر، ما لفظه؟ قال أصحابنا وهو سنة. وتعقب النووي أيضا ابن الرفعتي كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص بأن البغوية وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه، قال ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر، لأن هذا لا مجال للقياس فيه. قال الحافظ ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود، وذكر حديث الباب، ولكن الحديث لا صح، فكيف يستحب؟ ما هو الاستحباب فرع صحة الحديث، فإن لم يصح الحديث فلا استحباب. نعذر البغوي نعم، نعذر الأئمة نعم، لكننا نقول المسح بدعة، والمسح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نقول بالاستحباب إلا إن صح لدينا الأثر. قال ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود، وذكر حديث الباب، ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي أيضا. والبيهقي قال بعد أن ذكر حديث طلحة عن أبيه عن جده المرفوع وأثر ابن عمر الموقوف، قال هذا موقوف والمسند في إسناده ضعف، مع أن البيهقي شافعي ومع ذلك ضعف الحديث. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي أيضا، قال وفي زيادة حسنة وهي مسح العنق، فانظر كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة، قال ذلك ولكنها ضعيفة، أثبت غيره ضعفه. ثم قال قال المقدسي وليس متكلم فيه، وأجاب عن ذلك بأن مسلما قد أخرج له، ولكن إخراج الإمام مسلم له لم يكن في الأصول بل في المتابعات، واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، فقال الهادي والقاسمي، والقاسم من أئمة الذي ينسب إليه القاسمية من أئمة أهل البيت، تمسح ببقية ماء الرأس، نثبت العرش الأول ثم نتكلم في هذا الأمر، هو لم يثبت. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله ونسبه في البحر إلى الفريقين إنها تمسح بماء جديد، كما رأيتم وكما علمتم الأمر ليس فيه، أو الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل التفريعات التي تفرع على حديث لم يصح باطلة إن شاء الله تعالى. ويكفينا كلام الإمام ابن القيم لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، والاستحباب لا يكون إلا عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والكلام على الباب 19 باب جواز المسح على العمامة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. بعد العشاء نقرأ من كتاب الباعث الحسيس. تفضل.